يقول هذا الأخ: هل معجزات الأنبياء من الآيات الكونية أو الشرعية أو غير ذلك؟ معجزات الأنبياء تارة تكون شرعية كإنزال القرآن والتوراة والإنجيل، وتارة تكون كونية كخلق البحر وشق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الآيات العظيمة الأوفق أن لا تسمى معجزات، فإن لفظ الإعجاز لفظ جاري على أصول معتزلة في الخالق للعادة الذي خرج عليه المعجزة والكرامة وغير ذلك على ما بينه ابن تيمية في كتاب النبوات، فالأوفق تسميتها بدلائل النبوة أو أعلام النبوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.